أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نبدأ اليوم إن شاء الله في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال هذه الأحرف من حروف المعجم، هي أسماء للحروف التي ينظم أو ينظم منها الكلام. ذلك الكتاب سبقا أشرنا إليها في أنها على ما قال المفسرين، الناس يقولون علمها عند الله وناس يعني سبق معنا تفسيرها. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الريب هو القلق في النفس، فهو كناية عن نفي الشك فيه. فيه هدى للمتقين. بداية الكلام في اختلاف المكلفين بين من يهتدي به ومن يكفر به. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون به ويذعنون له وتقبله قلوبهم، موقنة أنه الحق والغيب ما أخبر الله به من المغيبات، ويقيمون الصلاة وإقامتها أن يحيوها فيؤدوها قيمة، أي خالصة لله كاملة، فروضها وشروطها في أوقاتها، ولعل من إقامتها حضور الذهن فيها بحيث يعلم ما يقول. قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ومما رزقناهم ينفقون مما أعطيناهم من المال، وهذا خاص بالحلال، لأن ما أخذه العبد غصبا مثلا لا يقال فيه رزقه الله إياه، بل هو رزق لأهله، والمراد الإنفاق فيما أمر الله به، والإنفاق في وجوه الخير من علامات الإيمان والتقوى. قلنا أن الرزق ما هو كل مال يحصل عليه الإنسان نسميه رزق، لا، فيه أموال السرقات والغصب والهذه ما هي من الله رزق، هذا سرق، يعني هذا يقال له هذا سارق، ولا يقال له هذا مغتصب، نعم، ولا هذا يقال له أنه ناهب، يقال له أي شيء، لا يقال أن هذا رزق الله. الرزق هو من الحلال اللي أخذه من أهله، سرق على أهله وغصب على أهله وكذا، فهو رزق أهله صح، ولهم رزق هو له اغتصاب اغتصب منهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، وهذا الهدى خاص بهم، وهو إعدادهم للاهتداء بالقرآن، فصدورهم له مشروحة وقلوبهم له مفتوحة وبصائرهم منورة. نعم الأولى أن نفسر قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم بما يعم الأمرين، الهدى الذي هو إعدادهم للاهتداء به، والهدى الذي هو ما يفهمونه ويحفظونه من القرآن، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وأولئك هم المفلحون والفلاح الظفر بالخير. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. إذن قالوا هذا الهدى خاص بهم، وهو إعدادهم للاهتداء بالقرآن، فصدورهم له مشروحة وقلوبهم له مفتوحة وبصائرهم منورة. يعني عندما نسمع هذا الكلام نرجع تماما إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام، يروى عنه أنه قال أنه احتاج إلى كتاب كان موجود عند الإمام محمد بن علي الباقر أخوه الأكبر منه، وكأنه انشغل عنه، فصرف الإمام نفسه عن هذا الشيء وأكتفى بكتاب الله، فجرس يدارس القرآن ويقرأ القرآن 13 سنة حتى ألم بالقرآن، فوجد في القرآن كل شيء. ولذلك لا أحد استطاع حقيقة أن يرتب آيات الله ترتيب عجيب ومقارنة عجيبة وارتباط عجيب كما استطاع الإمام زيد بن علي، فإنه ربط آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، كل آية بماذا تعني، وما الآية التي ترتبط بها، في في في في نظم جميل سبحان الله العظيم. فقال والله إن 13 سنة حتى سمي حليف القرآن، حتى عرفت ناسخه ومنسوخه وتأويله وصريحه وما نزل في الليل وما نزل في النهار وما كذا وما كذا، حتى أصبحت المسألة 13 سنة مع القرآن حتى سمي أطلق عليه حليف القرآن. فكذلك القرآن إذا قد الإنسان شرح الله قلب الإنسان للقرآن ولقراءة القرآن وللتأمل في القرآن وجد الراحة النفسية. يعني أحيانا تقرأ القرآن ولا تجد راحة نفسية، لا نفهم بلا مجرد درج، لكن عندما يأتي الإنسان إلى القرآن وهو قادم إلى القرآن ملال، أتيت إلى هذا القرآن ملال، أريد أن أفرج همي، أريد أن هذا الغم ينزاح عني، أريد أن أتحدث مع الله، أريد الحديث مع الله الآن، هذا كلام الله. فعندما الإنسان يقرأ كلام الله كأنه يتحدث مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى الإنسان إلى القرآن وهو يعني، لأن أحيانا نحن ما نرجع للقرآن إلا إذا احتجنا، ولا العادة إذا عند الواحد ورد ولا عنده كذا ولا كذا ولا رضا إلى أن خلص كم باقي هنا صفحتين ثلاث إلى أنه يخلص منه. هذا ما هو قراءة الإطمئنان. قراءة الإطمئنان شيء آخر، يدخل الإنسان إلى القرآن وهو في شوق إلى القرآن، في شوق صدق في كل ما تعني الكلمة، إنسان يشتاق. شوف أنت إذا اشتقت إذا شيء تصل إليه وأنت مرتاح له. فكذلك القرآن إذا وصلنا إلى القرآن ونحن في شوق إليه وجدنا القرآن ووجدنا الله، وجدنا الله سبحانه وتعالى، وجدنا قول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فالقرآن ملاذ، وهو إذا قد الإنسان رجع إليه وجد فيه كل ما يريد. إحنا الآن أكثر ما نبحث فيه كمجرد طلاب ومجرد كذا، أكثر ما نبحث الآن إحنا في القرآن للطمأنينة، نريد الإطمئنان، نريد الراحة. عندما يأتي الإنسان ويقدم إلى قد هو يشوف أنه ارتكب وارتكب وارتكب ورجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ووجد، قل يا عبادي الذين آمنوا، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فعندما الإنسان يأتي إلى هذه ويأتي وقد هو خائف وقد همومه وقد كذا وقد كذا ووصل إلى مثل هذه الآية، لكن يصلها أحيانا أنا ما أدري أني وصلت، لا أرجع أدري أني في السورة اللي هي فيها ثم أرجع أدور لها قد قريتها وقد مشيت. لكن عندما يأتي الإنسان اللي قلنا بشوق وباشتياق إليها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا وتوبوا. يعني فيبدأ الإنسان من هذا، يبدأ الإنسان مع الراحة النفسية التي هو يبحث عنها. هذه هي الطمأنينة. إذا أردنا القرآن بكل ما يعني كلمة القرآن، علينا أن نأتي إلى القرآن مشتاقين للقرآن، نأتي إليه مشتاقين. أحيانا تبقى تتلذذ بمباراة، في مباراة معينة بس إنها يعني تبغى تجلس لها وأنت تبغى يعني تستمتع، اللي يسمها السلطنة، هذه يسلطن معها، لا بد انك بتجيب المدكة وتجيب الشاهي وبتجيب كذا والشاشة كم هي وكم كذا اساس انك ترتاح لهذا الشيء اللي انت تبغاه، او الانسان يبغى يقابل شخص معين او حبيب او حبيبة او شيء كذا. فكذلك يجب على الانسان ان يأتي الى القرآن وهو يتخيل انه يريد ان يقابل حبيبته او يقابل حبيبه او يعيش مع الله سبحانه وتعالى. فاذا وصل الانسان الى القرآن بالشوق الذي يجب ان يكون عليه، فهذا هو اللي قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يصل الإنسان إلى الطمأنينة مهما كانت الظروف، مهما كانت الضغوط، مهما كانت الصعاب اللي أنت تعيشها. لا أحد أقوى من الله، ولا أحد أصدق من القرآن، ولا صديق أصدق من القرآن. طيب عندي مشكلة كبيرة. قال طيب تعال، إيش رأيك أنت اليوم؟ أنت عندك مشكلتك ذي قد هي مزعلتك وقد هي عايش الهم كله والغم كله. فوجدت أحد قال يا أخي تعال، أنت شكلك مهموم مغموم قد الدنيا كلها على. قال إيه والله عندي مشاكل. قال إيش رأيك أعطي لك اليوم أتوسط لك إن تحصل لك جلسة مع الملك لمدة 10 دقائق ولا ربع ساعة، بس انحلت انحلت وارتاح واصبح مرتاح انه بيقابل الملك. هذا قد احنا جينا بالملك ولا الرئيس ولا كذا ولا كذا، خلاص. طيب يجيه واحد يقول له تعال انا بعطي لك فرصة انك تجلس مع ملك الملوك، مع الرحمن الرحيم، مع العزيز الحكيم، مع الذي بيده ملكوت كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يعني تدخل على هذا الخير كله وهذا العظمة كلها، تدخل إليه. يعني أحيانا إحنا ما نقارنها، ما نحسبها، بس أنا مصر على أني أقابل المسؤول وكذا وكذا وكذا، ولكني أنسى من هو المسؤول عن المسؤول، من هو الحاكم لهذا المسؤول، من هو الحاكم لهذه الظروف اللي أنا أعيشها، لهذه الأشياء النفسية والضغوط النفسية اللي أنا أعيشها. يعني أحيانا الإنسان هو ماشي الحالة في سيارته يحس أنه مرتاح، طيب مدام أني مرتاح بهذا الشكل. طبعا الطمأنينة ما تجي من فراغ، ما تجي من فراغ إطلاقا، تجي من طاعة ومن عبادة. فإذا وجد الإنسان هذه الطمأنينة اللي عنده يقول اللهم لك الحمد لك الشكر على هذه النعمة العظيمة. تخيل اقلبها، بس اقلبها أنت مباشرة، فرج في ذاك اللي بلا ما في ينتف فيه ولا ينتف ولا لهم وغم عنده مرض نفسي وضغوط وكذا وكذا، وأنت لأنك لك صلة بالله سبحانه وتعالى ولك تعامل مع الله سبحانه وتعالى، تجد مهما تكالبت هذه الظروف المسألة عادية جدا، لأنك على يقين أن لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض جنهم وإنسهم كلهم على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا قد أذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعيش مع القرآن بالشوق وباللذة وبالثقة، خلص وانتهينا وانتهينا. إذا دخلنا من هذا المنطلق نعيش مع القرآن بحق القرآن، فانتهت الإشكالية تمام، وعشنا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا تصريح الآن، تصريح مفتوح لمقابلة أرحم الراحمين والتحدث معه متى شئت، خلص. هذا هو القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الذين كفروا، الكفر يستعمل في الجحود، قلنا أن الكفر بما معناه الجحود أو التغطية، في الجحود وفي كفر النعمة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالإنذار لا يحدث لهم خوفا، يبعث على النظر في صدق الوعد والوعيد، لأنهم معرضون عنه كارهون له. أنذرت أو لم تنذر، هؤلاء قوم يعني لم يستطيعوا أن يستغلوا هذه النعمة التي أعطاهم الله إياها للعقل، أن يفكر بعقل. فهناك ناس صحيح انه يفكر بعقله في امور الدنيا وفي كذا وكذا، احنا لو نظرنا للمشركين، نضرب مثال المشركين قريش، يعني القران والايات وكذا، وهم عقال ومن قاده زعماء القبائل وكذا وكذا، وعندهم دار الندوه وعندهم دار كذا وعندهم، لكن العناد في هذه النقطه في ناحيه الدين، خلاص حط في دماغه اللي قال انا خلاص قفلت في هذا الموضوع. فسواء عليهم يا محمد أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، هم لهم مطلق الحرية. ولذلك لو نظرنا من أمس، مدري من احنا تحدثنا وياه، يقول لي قال طيب احنا لو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب، الكلام ده متى قاله الله سبحانه وتعالى؟ لا زال العمر ممدود لأبو لهب يستطيع أن يكذب القرآن، ما هو كان حريص على أن يكذب محمد، أليس كذلك؟ ما كان من أحرص ما عنده أنه يكذب رسول الله، ولذلك انه زوج تحمل في الحطب وكذا وكذا، بسهوله كان يستطيع ان يؤمن. واذا حن في مشكله تبت يد ابي لهب بسهوله لو امن انتهت القضيه. لكن للعناد ولانه لا يوجد يعني عقول تبحث عن الهدى مثل هذا، لان انت لاحظ افهموا الجمله، يعني الجمله ان ان ان ابو لهب مصر على ان رسول الله كاذب وعلى أن هذا الدين غير صحيح. طيب جاءت كل فرصة على طبق من ذهب أنك تثبت أن محمد سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله وأن القرآن غير صحيح وله صحيح هذا الكلام. طيب القرآن ذمك وقال أنك كذا وكذا وكذا، اعكس الكلام ذا. طيب يلا أؤمن على أساس أنك تسلم الكلام ذا وتغير وتثبت أنه، لكن أبدا يبقى على العناد. مثلا مثل أبو جهل، مثل أبو جهل وغيره، الآيات والعبر وكل شيء أمامه، مع ذلك لا. اللهم عاد أبو جهل يوقف في بدر، اللهم عليك بأقطعنا للرحم، هذا يدعي على رسول الله. شوف إلى أين يوصل الغباء. نعم يعني شوف إلى أين يوصل أن عاده يدعي على رسول الله، اللهم اجعل الدائرة اليوم على أقطعنا لرحمه. فعندما تجد هذه الأشياء في قول الله سبحانه وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هم معاندين للحق. نعم. لا معاندين، ولكن للعناد هذا أتى إلى أن ران على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم بعنادهم. إن الذين كفروا نعم ختم الله على قلوبهم، الختم ما يجعل على فم القارورة أو نحوها، فشبهت قلوبهم بذلك لأن كفرهم سبب لهم الخذلان وإرسال الشياطين عليهم وعلى سمعهم، فكأن آذانهم مسدودة سدا محكما يمنع سماع الإنذار والآيات، وعلى أبصارهم غشاوة، وهذا مجاز كأنهم لا يبصرون لأنهم لا ينتفعون بما يرونه من آيات الله، ولهم عذاب عظيم. الختم والغشاوة عقوبة على تمردهم، على تمردهم عن قبول الإنذار والعذاب العظيم عقوبة أخرى. ومن الناس هؤلاء قوم من المنافقين أشبه الكفار المذكورين قبلهم في تمردهم عن قبول الحق، بل كانوا أشد منهم كفرا لمحاربتهم الدين من بين المسلمين ومخادعتهم لهم وغير ذلك. وسبب النفاق مرض القلب، أي التردد والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سماع الآيات الدالة عليه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الكلمة الجامعة لأسباب الخشية من الله، فهو أبلغ في الخداع بإيهام أن شأنهم الصلاح والإصلاح والانقياد لأمر الله ورسوله والنصيحة لرسول الله وللمسلمين خوفا من الله واستعدادا للقائه، ولكن الله تعالى كشف زيفهم بقوله تعالى وما هم بمؤمنين. فهؤلاء أخطر على الإسلام وعلى المسلمين من الكفار. الكافر أو المشرك واضح، ولذلك يقولوا في بعض، قال احذر صديقك ألف مرة واحذر عدوك مرة واحدة، لكن هذا الكافر خلاص واضح أمامك أنه عدو بتكون حذر تماما منه. لكن أن يأتي هذا الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إذن خلاص حقق الكلام كله وأصبحنا نعرف أنه يخشى الله وأنه يخاف الله وأنه خايف من الله، ولذلك استأمنا له وكشفنا له أظهرنا، خلاص هذا مؤمن مع المؤمنين، ولذلك أنه تمكن من أظهرنا، تمكن من طعننا، تمكن مما يريد منا. ولذلك هؤلاء المنافقين، ولذلك هم أشد ضرر كما قال الله سبحانه وتعالى، هم الأشد. ولذلك حتى في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين في مطلعها، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين معانهم قالوا كلام صدق، قالوا أنت رسول الله، هذا الكلام صدق في النطق، لكنهم كذابين فيه، هم لا يعتقدون، ولكنه ظاهرا لكن باطنهم خلاف هذا الشيء. نعم، فهم أضر على الإسلام، يخادعون الله. يعني حتى بسيطة، تعال في مسألة قبيلة أو مجتمع أو كذا، تأتي قبيلة أو يأتي عائلة أو تأتي أسرة أو كذا ويجتمعون على كلام يتفقوا عليه، يخرج واحد لهم من بينهم يأذيهم، هو أشد عليهم من القوم اللي يبغوا يقابلوهم. ولذلك نحن قلنا في الآيات السابقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال الله سبحانه وتعالى لا تختلفوا، ولا، لأن المشكلة إذا الإنسان برد من داخله لخبط عليه كل شيء، لأن خلاص مكشوف أمامه كل شيء، فالمنافق أمامه كل شيء مكشوف من المسلمين، يستطيع أن يعمل ما شاء بينهم. يخادعون الله والذين آمنوا، أما مخادعاتهم للذين آمنوا فظاهر، وأما خداعهم لله سبحانه فهو مجاز، لأنهم في غفلتهم عن الله وجهلهم بالآخرة وكون همتهم الدنيا فهم يعتبرون السلامة في الدنيا غاية مرامهم، فأظهروا الإسلام لئلا يقاتلهم المسلمون وليعيشوا معهم وبينهم كأنهم مؤمنون، فقد فروا من عذاب الله لهم بأيدي المؤمنين، فكأنهم يخادعون الله بإظهار الإسلام والإيمان، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن ضر الخداع عليهم، وما يشعرون أنهم يخادعوا أنفسهم ويخدعونها. الخداع هنا يخادعون الله بالكذب وبكذا، فهو مجاز، لا أحد يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى، لكن هم يعتقدون في هذا أنهم لما خدعوا المؤمنين أنهم بذلك خدعوا الله، فاستأمنوا من عذاب الله الذي يأمر المؤمنين بأن يكون يعذبهم الله بأيديكم كما قال الله سبحانه وتعالى، فهم يعتقدون في هذا أنهم خادعوا، بينما الواقع هم خدعوا أنفسهم، هم ضروا أنفسهم وهم أهلكوا أنفسهم وهم لا يشعرون. نعم، وما يشعرون في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. قد قلت، نعم قد قلت فيما مر أن مرض القلب هو التردد والارتياب، ولكن الراجح أنه ذلك وأسباب ذلك من الكبر والحسد أو نحو ذلك مما يكره الإيمان من أغراض النفس الأمارة بالسوء وكراهية الإيمان لبعض هذه الأسباب أو كلها، وذلك مشبه بالمرض، فزادهم الله مرضا من جنس مرضهم لتمردهم عن الإيمان، ولهم عذاب أليم، وصف العذاب بأنه أليم يدل أو وصف العذاب بأنه أليم يدل على شدته، لأن من شأن العذاب أن يؤلم ألما شديدا، فإذا وصف بأنه أليم دل على زيادة ألمه عن المعنى الذي تفيده كلمة عذاب بما كانوا يكذبون، تعليل لتعذيبهم، سبب التعذيب ما كانوا يكذبون في أمورهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.